عليك بنت وتعالي عيب انك خليتي العهد ما وديش عيب انك عليك بنت وتعالي بعيد من الانسان حق ساعات جامل بالرغم مع السيئات بعيد من الانسان حق ساعات جامل بالرغم مع السيئات بكتلي ظنيت عيب حنين اسكت حبت معاك وقلبي ياسر حنين ظلم ما كفاك قلبك ياسر حنين اسكت حبت معاك وقلبي ياسر حنين ظلم ما كفاك ضميت صدري عليك من مفتوع وغرت قلبي اللي عطاك الدوع ضميت صدري عليك من مفتوع وغرت قلبي اللي عطاك الدوع زيت ما عندي زيك ما عديت عيب I'm